أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وعليكم السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يستحب، إذن قال العلماء، يستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن. هي أفضل آية في القرآن، آية الكرسي سورة البقرة، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة، عقب كل صلاة. إذن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة. فقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الحافظ النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن: فصل ما يقرأ عند النوم. يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، فهذا مما يهتم له ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة. وهذا كلام نووي. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه آمن الرسول. هذه الآيات. قال جماعة من أهل العلم: كفتاه عن قيام الليل. وقال آخرون: كفتاه المكروه في ليلته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. قال: وقد قدمناهما في فصل النفث بالقرآن. هذا كلام نووي. وروى عن أبي داود بإسناده عن علي كرم الله وجهه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. يعني حث الناس على يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام. وعن علي كرم الله وجهه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل هو الله أحد والمعوذتين، فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يقرأوا هذه السورة كل ليلة 3 مرات قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم. وعن إبراهيم أيضا قال: كانوا يعلمونهم إذا آووا إلى فراشهم أن يقرأوا المعوذتين. يعني شوف فضل، يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيها نفع عظيم. إذن فعلى الإنسان يعني يلتزم بهذه، يعني تحمي الإنسان المكروه من الشياطين، من السحر، ما من العين. إذن هذا يعني المسلم يغتنم يعني هذه الفرص حتى يكتسب الأجر ويعمل لآخرته، فالدنيا مزرعة الآخرة. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى فسرها سيدنا علي: العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. إذن قال العمل بالتنزيل يعني تعملش بالهوى، بالتنزيل ما ورد في الشريعة. والخوف من الجليل، الجليل من أسماء الله، يعني كما قالت رابعة العدوي كانت تقول، هذه معروفة من الصالحات، كانت تقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا فعال، فهذا محال في الفعال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يعني قال تعصي الإله وأنت تظهر حبه، تقف الحرام وزعمة تحب الله، يعني نقص حبك، لو كان حبك صادقا لأطعته، لو إن المحب لمن يحب مطيع. إذن والله قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المسلم لابد يحب أكثر شيء هو الله، يعني طاعة الله والخوف من الله، وهذا هو الخشوع في الصلاة، محبة الله، تستحضر محبة الله والخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني شوفوا درجة الصالحين، تسمعوا قصص كيفاش قصوا ساقه وهو في الصلاة من الخشوع في الصلاة، هذا درجة. لابد يجتهد على النفس حتى يصل إلى هذه الدرجة، إذا يحتاج إلى جهاد نفس، ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه، قال عليه الصلاة والسلام. إذن إنسان ذكي يزرع في هذه الدنيا للآخرة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هذا مثال معروف عنا في الأمة الإسلامية، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، معناها أمور الدنيا وتجري شراها شياسة جي. الله قال لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، قادر الله يخلقها في لحظة. قال العلماء لماذا في ستة أيام؟ ليعلمنا التأني في الأمور، ورد العجالة من الشيطان والتأني من الرحمن، الله يحب في عبده التأني في الأمور، يعني في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة يستعجل، يعجل بالخير، تعلم الصلاة يتعلم، تعلم الفاتحة يتعلم، تعلم مسائل الدين، هذا يستعجل فيه. أما أمور الدنيا، مشاريع دنيوية وكذا، بالسياسة واحدة واحدة، مش كما بعض الناس يدخل يلقى روحه في الديون وكذا، وهذا يسألوا فلوس وهذا يسألوا فلوس، ثم ينتحروا من الديون، وجيهم استرس وديابات الدين، خاطر أغلب اللي نسمعوا بهم انتحروا من هذا الكفار، انتحروا من الديون، اللي تسمع فيه الجرائد عنده دين، ها قتل الأهل وانتحر وكذا، الديون يجيبك استرس، يعني علاش يدخل الدنيا كما تلقفهم في البلاد، دخلهم في الديون وكذا ويبقى في استرس. فالإنسان أمور الدنيا واحدة واحدة، شيئا فشيئا، تعمل شيئا فشيئا للدنيا، أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، هذا معناه كأنك تعيش أبدا، معناها عندك الوقت الدنيا بالسياسة، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أمور الآخرة شنو هي؟ الصلاة، العقيدة، الدين كذا، هذا كأنك تموت غدا، تخلش من بعد. كثير ناس يقول لك كي ناخذ الريتريت نصلي، كي نمشي الحج نولي نصلي، يعني إنسان عليه أن يغتنم هذه الأوقات الأنفاس حتى يطيع الله سبحانه وتعالى، لكن على طريق صحيح بالطبع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول العلماء يقولوا مثال قليل في سنة خير من كثير في بدعة، قليل في سنة معناه موافق لقال الرسول ولو قليل، أحسن من الكثير في البدعة، في الشيء اللي هو مخالف، يعني بدعة بمعنى مخالف، تلقى الناس يعمل كثير والجامع وكذا وهو على طريق غلط، تلقى إنسان يعمل القليل لكن موافق تعاليم النبي، هذا يوصل. المواظبة على القليل الموافق للشرع أحسن، هكذا يواظب عليه يعني شيئا فيواصل يوصل هذا إن شاء الله. أما اللي يريد الكثير تلقى ناس كثير ما فهمش الدين يدخل في السياسة ويقول لك تو الناس تتكلم يقول لك الإسلام السياسي وما نعرف شنو هو، لا فاهم لا أصول الدين لا شيء، أحكي لك في السياسة لا فاهم لا دين لا سياسة لا دين ولا دنيا. فإنسان يفهم الله قال، الله بين لنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ماذا قال الله؟ قوا أنفسكم، ما قالش قوا الشعب، ابدأ بنفسك، فاقد الشيء لا يعطيه، يعني يتبدأ بالناس ونسيت روحك. قال العلماء ما تكونش كالشمعة تضوي غيرها وتتحرق، هي تضوي غيرها وتتحرق الشمعة، تبدأ بنفسك. يقول واحد من الصالحين يقول استقم بنفسك يستقم بك غيرك، كيف يستقيم الظل والعود أعوج. سقم روحك يعني يفهم الدين على قاعدة، قواعد الدين ما هي، الأحكام الدينية كما بعض الناس يقول ما نحكمش، فما أحكام في الدين؟ واحد يسرق يقول ما نحكمش، حرام حكم، لا يصلي معصية كبيرة، الدين كله أحكام. فتلقى ناس يتفلسف، تلقى عنده لحية وكل يقول لك ما نحكم على حد، الدين كله أحكام، كيف ما تحكم على حد؟ جي ما لا يسرق دارك تقول له ما نحكم على حد، يحرق أولادك تقول له نحكم على حد أنا، لا، فما أحكام الدين. فهذه انتبهوا، في الناس ليستعملوا الدين للكراسي وللمال يقولوا هذه العبارة، يقول لك لا ما تحكم على حد، هذا كذب، هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. منافق يعرف يدور لسانه في يضل الناس، لأن الدين كله أحكام، كيفاش ما تحكم على حد، كلها أحكام، الصلاة لها أحكام، الوضوء له أحكام، البيع له أحكام، الإرث له أحكام، الزواج له أحكام، الطلاق له أحكام، اليد معاصي اليد معاصي السمع معاصي البصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كيفاش يكون عليه مسؤول وما فيهاش أحكام؟ اللبسة لها أحكام، ستر العورة للرجل كذا والمرأة كذا، ها كلها أحكام. العقيدة لها أحكام، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره، ها رب يجعل شروط كيفاش تكون مؤمن. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. إذن الدين كله أحكام، فانتبهوا، هذه خرافة متاع الناس، أفكارهم الشخصية يقول لك ما نحكم على حد ما ثمش حكم، هذا كذب، هذا يمشي نحيكك الدين، هذا يهز للإلحاد. شكون اللي ما عندوش يقول لك ما ثمش أحكام وعيش عريان وكل هذا؟ الملحد موجود، ها كما شكون ما عندوش أحكام؟ هو البهائم، بهائم ما عندهاش أحكام، بهائم عندها أحكام ما عندهاش أحكام، ما تتحسبش. هل البشر كالبهائم؟ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الدين كله أحكام، فانتبهوا الدجالين، الدين ما هوش رأي فلان وفلان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم يؤخذ من قولي ويترك غير رسول الله، تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. مش رأيي وظن رأيي الشخصي وعلى حسب رأيي وظن كذا وعلى حسب السياسة وما نعرف شنو، ربي ينزل أحكام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم يعني الدين كله أحكام، كذب هذوما متاع الناس تسمع فيهم زعما دكتور وكذا ولك ما تفهمش أحكام هذه تحكم على حد كذب واضح. الإسلام فما تحكم من هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام تترتب عليه الأحكام الشرعية. الرسول كيبعث الهرقلة ملك هرقلة وكسرة قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم. شو معناها ثم أحكام فإن توليت فإن عليك إثم؟ قال له والله أنت بعيد ما تعرفش في بالكش أنت ماكش عربي أنت بعيد والله جاوري أنت ما في بالك شيء. برشا الناس يقول لك برشا يسأل السؤال هذا يقول لك والله جاوري تو هو تولد كيفاش تو نحن دا يقول لك نحن كبرنا عرب وكذا وهذا جاوري كيفاش تو هرقلة عربي ولا جاوري؟ مو جاوري هرقلة كسرة عربي كسرة مش عربي. الرسالة تو شكون يعرف رسالة الرسول في صحيح البخاري أسلم تسلم شكون يعرف إيش؟ قال له رسول الله أنت جاوري ولدت ملك هذا مش راجل عادي ملك على قبر كسرى وهرقلة من أكبر الدول كان. قال له الرسول أسلم تسلم. صحابي هزها شجاع حتى القصر مشى الصحابي وقت كسرى قال له هات أعطي الرسالة للخادم. قال له لا نعطيهاش للخادم. الرسول قال نعطيها لك لك أنت في ديك تفجع. قالوا جيبوه دخل القصر وحده الصحابي قالوا لا اعطيها لك في ديك. الرسول قال نعطيها لك في ديك ما نطيع ما نخالفش امر الرسول اعطاها له في ديه كسرى اللي خافوا منه الروم. الصحابي قالوا لا انا خادم نعطيها لك في ديك. تغشش قال كيفاش هذا بدا باسمه هو يعني بدا باسم الرسول بدا باسمه محمد عبد الله ورسوله قبل يزعم يخافوا من الملوك يبدا باسم الملك. الرسول يعرف قيمه الملك ما تسوى والو قال من محمد عبد الله ورسوله اله رقلة اله كسرى. مره جايه نشوف القصه ما شاء الله يعني مشوقه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد اشرف المرسلين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.